سلام ابو داود، اتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في حق الجوار. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد الثقة السبت الأمين، روى له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد. حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري أبو إسماعيل، وهو من أساطير المحدثين. كفى به فخرا أنه قام ودخل على شعبة ليذب عن عرض زائدة خالد بن الحذاء، قال له: تتكلم في أجننت لأمير المؤمنين في الحديث، حفاظا على أعراض العلماء. قال عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري، أعتقد ذلك يحيى بن سعيد، هو يحيى بن سعيد الأنصاري، لا يمكن أن يكون القطان في طبقة واحدة. يحيى بن سعيد الأنصاري ومن ثقات الأثبات، من الأخيار، روى له الجماعة. قال عن أبي بكر بن محمد. أبو بكر بن محمد، قال أبو بكر وقال أبو محمد في كنيته، الأنصاري الخزرجي النجاري المدني. قال ابن معين ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وكان من كان خيرا. قال ابن خراش ثقة، قال الوقدي كان ثقة كثير الحديث. قال عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية، وكانت من الثقات حجة. قال ابن معين ثقة حجة. وابن المديني أيضا قال عمرة أحد الثقات العلماء بعائشة أثبت فيها. قال عائشة مدنية تابعية ثقة، صراحة هي من أعلم التابعين. قال عن عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها أرضاها كما قال الذهبي أعلم نساء العالمين، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى قلت لا يورثنه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى. عيسى الطباع، محمد عيسى هو محمد عيسى الطباع أبو جعفر البغدادي الشامي. قال فيه الإمام أبو حاتم الرازي: ما رأيت من المحدثين أحفظ للأبواب منه. وقال: ثقة مبرز، وهذه يعني خلاص لا تنظر لأحد ولا تسمع لأحد بعد ذلك. قال حدثنا سفيان. سفيان هو سفيان بن عيينة الثقة السبت الأمين، قال الإمام الشافعي له ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. قال عن بشير، عن بشير أبي إسماعيل، عن بشير الكندي الكوفي، قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم صالح حديث، وقال أحمد ثقة. قال عن مجاهد. مجاهد هو من أخص تلاميذ الإمام ابن عباس، وهو من خيار التابعين. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبح. عبد الله بن عمرو بن عبد الله الأربعة كانوا يقولون أنه مكثر وأكثر من أبو هريرة كما قال أبو هريرة، والصحيح الراجح أنه ترك الناس السماع منه للزاملتين قد اهتم بهما. أنه ذبح شاة فقال: أهديتم لجار اليهودي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جزاك الله خير، نقف عند هذا. وهنا الكلام على حق الجوار، ولذلك قال في حق الجوار. الحق بأن حق الجوار عظيم، وأن الله تعالى ينظر لعباده المؤمنين يؤدبهم بالأدب الراقي، وأيضا يصفهم بالصفات التي تنجيهم. فنرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق، هو الذي قال بذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والله تعالى عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا في الكتاب بأسمى الصفات وأرقاها، عندما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: أكرم المؤمنين إيمانا، أو أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وتتجلى الأخلاقيات عندما ترى في التعامل مع الناس. وأعظم ما يمكن أن توثق به العبد هو تعامله مع الجوار، مع جاره، حتى ولو كان كافرا. أما رأيت كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جيرانه حتى ولو كانوا على الكفر، حق لابد أن يؤدى. لذلك في الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأنت ترى بأن العلماء يقولون في مسألة الجوار، يعني على ما قص لنا السلف، أنه كان صاحب الدار لا يبيع الدار إلا بأضعاف مضاعفة من أجل الجوار، وكان الآخر لا يشتري حتى يسأل عن الجار. فلما سئل عن المضاعفة قال: أصل المال للدار والمضاعفة للجار. ولأن الإنسان لا يمكن أن يكون سعيدا في داره إلا بحسن الجوار، وإن كان سوء الجوار فالوبال الوبال، والعار والشنار، وفي الآخرة النار. أما رأيت الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: جاري يؤذيني، قال: خذ متاعك إلى الأسواق. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. وحق الجار عظيم، وحق الجوار عظيم. وقد قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يشتكي وقال يا رسول الله جاري يؤذيني، فقال له خذ متاعك وضعه فيه على الطرقات حتى لعن الناس جاره الذي يؤذيه. فحق الجوار كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا ذبح أن يكسر من المرق من أجل أن يتعهد الجيران. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة ألا تمنع جارتها، لا تمنع جارتها إيش؟ ولو فرس شاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. وهذه المسألة كما قلنا لعظيم حق الجار، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار، والوصية بشيء دلالة على أهميته ولعظيم الفائدة فيها. وهذه لها حكم عظيمة. من أجل هذه الحكم حسن الجوار مع حسن الخلق مع الجار، أولا إن كان كافرا فإنه سيلين، ثم بعد ذلك يتساءل على هذه الأخلاقيات فيعلم أن ديننا هو الذي أمرنا بهذه الأخلاقيات مع الجار وحفظ الجار عرضا ومالا وأيضا دما، فتراه يسرع في الإسلام. وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ ثمامة بن أثال فجعله جارا لجميع أهل الإسلام في المسجد، فربطه في سيارة المسجد لينظر أخلاق المسلمين فتأثر حقا. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث ما عندك يا ثمامة؟ قال يا رسول الله إن تمن على أن تنعم على شاكر. وصدر الباب بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حل وثاقه وحرره، فذهب فاغتسل فرجع فأسلم لما رأى من أخلاق المسلمين. كذلك هذا الجوار يؤثر جدا في التعاملات عندما يكون الرجل هينا لينا رفيقا يعمل بأخلاق الإسلام، يؤثر بلسان حاله على جاري أكثر من لسان مقالي. وهذا التوثيق. ولذلك لما قال عمر تعرفه؟ قال أعرفه. قال أنت كنت جارا له؟ فهذا لأن طول المدة تسفر عن الأخلاقيات، فكلما كان المرء حسن الخلق يصبر يحلم أيضا يجود يكرم يعطي ينصح للجار يحافظ على الجار على مالي على عرضي على دمي، فإن هذا كما قلنا فيه ما فيه من تقوية أواصر المحبة إن كان مسلما، وفيه ما فيه من وحدة الصف، وإن كان كافرا فإن الأخلاقيات تحمله على السؤال على أخلاقيات الإسلام، فإن علمها حقا فلا بد أن يدخل في هذا الدين الحق الذي قال فيه الله جل في علاه ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه. لذلك قال ما زال جبريل يوصيني بالجار، وبذلك وبالتبع أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار وبالحسن وبالإحسان إلى الجار. قال حتى ظننت أنه سيورثه، والمعنى أنه سينزل منزلة العصبة، سينزل منزلة العصبات التي ترث. وهذه دلالة واضحة جدا على أن حق الجار عظيم، ولو كان كافرا ولو كان كافرا. تعلمون الرجل الذي كان جارا للنبي أو كان عملا للنبي صلى الله عليه وسلم ومرض وذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، حقه أن يعوده، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر عليه وهو على فراش الموت وأبوه بجانبه فقال يا غلام أسلم، فنظر لأبيه فقال له أطع أبا القاسم، والرجل لم يسلم، أبوه لم يسلم، قال أطع أبا القاسم، فأسلم الشاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتنوا بأخيكم. وأيضا عندنا ابن عمر رضي الله عبد الله بن عمرو بن العاص كان يهتم بجاره اليهودي، كان يهتم بجاره اليهودي لأنه قال سمعت رسول الله يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذه هنا ما زال جبريل يوصيني بالجار ألف لام دلت على الاستغراق، سواء كان مسلما سواء كان مؤمنا سواء كان كافرا. هذا حسن خلق المسلمين مع غيرهم، وهو كما قلنا الدعوة بلسان الحال، الدعوة بلسان الحال. قال ما زال جبريل يوصيني بالجار، وهذا أمر من الله سبحانه وجل في علاه، حتى قلت لا يورثه أو ظننت أنه سيورثه يعني يجعله من العصبات. ونحن كثير منا لا يعرف جاره، يعيش في البناية يعيش فيها وفي المكان الذي يعيش فيه والله لا يعرف جاره، وأنت لو تعرف ذلك لو كنت في الخليج سترى ذلك في كثير من المغتربين، لو كانوا في بناية كاملة لا أحد يعرف أحد، وهذه مخالفة للسنن، وأيضا فيها ما فيها من الجفاء، فيها ما فيها من تقطيع عواصر المحبة. ولذلك لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هي لمقاصد الشريعة، لأن التواد والتحابب والترابط من أصول ديننا، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف ألف بينهم. لذلك قال ما زال جبريل يوصيني بالجار. وفيها دلالة واضحة جدا على التأكد أو تأكيد الحسن إلى حسن التعامل مع الجار. فيها المقابلة بأن سوء التعامل مع الجار كبير من الكبائر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر أن يزني المرء بحليلة جاره، لأن محله محل الائتمان صار خائنا، محله محل الائتمان، فوضع مكان الأمان مكان الأمانة الخيانة. لذلك كانت كبيرة من الكبائر، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم سوء التعامل مع الجار أنها كبيرة من الكبائر. وبلسان حال النبي صلى الله عليه وسلم بحسن جواره وبحسن تعامله مع الجار نأتسي به ونعلم أنها من عظيم الحسنات والصالحات والطيبات. قال ما زال جبريل يوصيني بالجار. والوصية هنا ليست الوصية على الاستحباب بل هي على الوجوب. ما زال جبريل يوصيني بالجار، وكأن الوصية هنا فيها إشعار على أنها على الاستحباب، والصحيح أنها على الوجوب. الصحيح أنها على الوجوب، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أهديتم الجاري اليهودي. وأيضا في الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين الإذاء قال اخرج بمتاعك إلى الطرقات. وأيضا قد حكي للنبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بفضل مالها، شوف أعظم الطاعات هو الآن، لكنها تؤذي جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، هي في النار. وقيل لامرأة لا تأتي إلا بالواجبات ولا تصوم النهار ولا تقوم الليل ولا تتصدق بفضل المال، لكنها تحسن الجوار، تحسن إلى الجار. فقال هي في الجنة، قال هي في الجنة، دلالة على عظيم حق الجار. نسأل الله تعالى أن نؤدي ما علينا من واجبات، ونعوذ بالله من أن نجانب الأداب التي أدبنا بها الله جل في علاه. وبغض النظر عن ديانة من كان جارا لي، لابد أن نؤدي له بالإحسان. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال رحم الله امرأة سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. الفوائد المستنبطة: النبي لا يتحرك إلا بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال ما زال جبريل يوصيني بالجار. الفائدة الثانية: يبقى الأعمى على العموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. أين هو؟ بالجار على العموم، أنه سواء كان مسلما، سواء كان من أهل الكتاب، سواء كان من الكفار، هو جار، الوصف منطبق عليه جار، وجب الإحسان إليه. ها؟ وفهم عبد الله بن عمرو بن العاص، فهم عبد الله بن عمرو بن العاص في هذا الباب أكد أن العام يبقى على عموم. استحباب الوصية للجار، استحباب الوصية للجار من وين هذه؟ استحباب الوصية للجار من وين هذه؟ هو الحق بأنه قال سيورثه، هتكلم عن وصية أنه لم يكن له الميراث، وكان حق الناس بالخير الذي عند الرجل قبل أن يموت أن يوصي له، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول السائلة: هل صلاة الجمعة للمرأة في بيتها ظهرا أنها تحرم خيرا كثيرا؟ تحرم، بل هي تفوز، بل هي أفضل من أن تذهب أن تصليها جمعة. المرأة لا جمعة عليها، وإن صلت لها ذلك لا تمنع إماء الله مساجد الله، وبيتها خير لها. كيف للمرأة أن تود الجارة؟ أن تحسن إليها بالهدايا وبالعطايا. وإذا ذهب يعني الزوج أتى بأشياء والجار يعلمون بحاجته، فلابد من سد الحاجة وسد الخلة، ولابد من الإحسان، ولابد من الهدايا. الهدايا تؤكد أواصر المحبة. نعم. يقول: هل لي أن أترك صلاة الجماعة للحضور في درس علم وأخذ أجر صلاة الجماعة سواء الدرس في جامعة أو مثل هذه المجالس؟ المجالس، هذه المجالس نعم، لك أن تبقى فيها ثم بعدها تصلي صلاة الجماعة، وهذا فعل العلماء في هذا الباب، لا سيما وأن صلاة الجماعة ليس شرطا أن تكون في المسجد. صلاة الجماعة ليس شرطا أن تكون في المسجد، وهذا على الأئمة الأربعة، يعني هو رواية أحمد أنها شرط في المسجد، ورجحها ابن تيمية وفيها ضعف، فهي ليست شرطا في المسجد. صلى في بيته، في سوقه، جماعة، فهي جماعة، وإن كان في مجلس العلم لا سيما في العشاء، والعشاء السنة فيها التأخير في هذا الباب. نعم. أخت، سؤال سابق فتكملة له، يعني الأخت في مسألة العمل والامتحان وعدم الإجابة على الأسئلة، فهم الأهل يريدون من الأخت أن تعمل، والعمل هذا يستلزم أن تدخل إلى امتحان، فهي طاعة لهم ستدخل هذا الامتحان ولا تجاوب ولا تجيب، لأنها لا تريد أن تعمل. ليه لا تريد أن تعمل؟ طب جزاك الله خير، ماشي، لها ذلك.